إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أتممنا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه تفسير سورة البروج. وسورة البروج فيما مضى في الدرسين السابقين كنا قد أخذنا فيها في تفسيرها ما ذكر ابن كثير رحمه الله في قصة الغلام. وقد استشكل بعض الإخوة أمرا ذكره لي البارحة، وهو أني لما ذكرت أن الراهب كان نصرانيا ثم بعد ذلك ظهرت الكرامات، وذكرنا الفائدة أن هذه الكرامات يجريها الله جل وعلا على يد أولياء الله أوليائه سبحانه وتعالى. فهو استشكل يعني كيف يكون هذا نصرانيا وتضع عليه الكرامات والنصارى يقولون بالتثليث وأن عيسى هو ابن الله. جهة الاستشكال صحيحة، لكن الذي ينبغي أن يعلم أن النصارى إذا أطلقت على ولا دين النصرانية لا يختص بالدين المحرف، لا يختص بالدين المحرف. ولهذا أنت ترى إلى شراح الحديث مثلا إذا ذكروا هذا الراهب يذكرون أنه على النصرانية، لكن يقصدون التي هي على التوحيد، التي هي بقية من دين عيسى عليه السلام. وأصل النصرانية في تسميتها الذي هو دين النصارى والذي كان عليه الأوائل هو دين المسيح عيسى مريم عليه السلام الذي هو ملة التوحيد، أصلها قيل من القرية التي ولد فيها عيسى التي هي الناصرة من أرض الجليل بفلسطين سموا نصارى، وقيل لأجل أنهم ناصروا عيسى عليه السلام. لما قال عيسى ابن مريم من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله كما قال الله عز وجل، فقيل هم نصارى. فإذا هذه النصارى أطلقت على من؟ على الأوائل الذين كانوا على دين عيسى وكانوا على ملة التوحيد، كانوا على ملة التوحيد. ثم أطلق هذا اللفظ النصارى والذين النصارى أطلق على كل من ينتسب إلى عيسى ولو بالباطل على التحريف الذي كان من بعده تغليبا. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل ذكر النصارى من أهل الكتاب، والمراد بهم الذين كانوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الدين المحرف. ومن ثم فإطلاق النصارى لما قيل أن الراهب نصراني لا يعني أنه على الدين المحرف، وإنما هو كان على دين عيسى عليه السلام قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من سموا نصارى فهم على الدين المحرف، وأولئك النصارى حتى إلى زمننا اليوم ممن ينتسب للنصرانية لا يجوز أن نقول عنهم بأنهم مسيحيون، لا يقال عنهم مسيحيون لأن هذه النسبة إلى المسيح وهم ليسوا على دين المسيح. وأمور كثيرة تدل على ذلك، منها أولا وكان هذا يكفي أن تعلم بأن المسيح عيسى بن مريم قد بشرهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يكفي في دلالة أنهم لا ينتسبون إلى عيسى عليه السلام الذي دعا إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، ثم هم يقولون عيسى هو الله أو هو ابن الله أو ثالث الثلاثة، فهذا دين محرف يقال هؤلاء نصارى ولا يقال بأنهم مسيحيون. لكن إطلاق النصارى على من كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من كان على بقية من دين المسيح عيسى بن مريم عليه السلام هذا لا إشكال فيه. ومن ثم لما ذكر بأن الراهب أو الغلام كانوا على ملة التوحيد لأنه كان يدعو الله، ولذلك الغلام لما تعلم العلم النافع صار يدعو إليه، ولما أجر الله على يده تلك الكرامات ويأتيه من يطلب منه الشفاء ونحو ذلك فيقول الله هو الذي يشفيك ادعو الله لك، فهذا التوحيد كان يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن ثم إذا اتضح هذا فلا يكون ثمة إشكال. وكما ذكرت إذا رجعنا ما كلام أهل العلم تجدهم يطلقون ذلك أن هذا الراهب كان على النصرانية، وبالنسبة لما ذكرنا عن الملك قالوا بأنه يهودي، لكن الصحيح أنه ادعى الربوبية، الصحيح أنه ادعى الربوبية. والمسلك هذا كنت أنبه إليه كثيرا لما يأتي أحد الإخوة يستشكي الأمر ويسأل، وقد ربما أكون مخطئا ويصحح لي وأصحح ذلك. هذا مسلك جميل جدا، أنا والله يفرحني كثيرا، هذا يفرحني كثيرا، يعني من يتأدب وينصح لأخيه ويذكر له خطأه، أو أنه قد بدا له بأنه أخطأ واستشكل الأمر ويتأدب ويأتي بمثل هذا، هذه أخلاق أهل الإيمان، هذه هي أخلاق أهل الإيمان. والإخوة في الله عز وجل، المتحابون في الله عز وجل، هذا وشأنهم، المؤمن مرآة أخيه، يرى أخاه قد أخطأ يستفصل منه فيتبين له أنه أخطأ فينبهه. وأنا لا مانع لدي، وإني والله لأفرح فرحا عظيما حين يأتيني أحد من إخواني يتأدب معي ويقول إني سمعتك قلت كذا وكذا وأحسبك أخطأت ولا زلت لسانك ولا هذا غير صحيح ونحو ذلك، والله أفرح بهذا فرحا كثيرا، لأدبه أولا ولتبليغه الخطأ، لأن الإنسان بإخوانه، الله جل وعلا جعل بين الإخوة في الله عز وجل رابطة قوية وفيها حقوق، ومنها النصيحة، والمؤمن مرآة أخيه، والمؤمن ينصح، هذا بخلاف المنافق. المنافق أولا يفرح بخطأ المؤمن، إذا أخطأ المؤمن فالمنافق يفرح بخطأه، وإن تصبكم سيئة يفرح بها كما قال الله سبحانه وتعالى، وتجده يكيد للمؤمن ويتربص به ولا يكون أبدا ناصحا له بل يكون فاضحا، ولهذا قيل المؤمن ينصح والمنافق يفضح. وإن المؤمن ينبغي عليه أن يحرص على ترك خصال المنافقين، هذه الخصال التي لأهل النفاق يتركها، فلنحذر شد الحذر من أن نفرح بخطأ إخواننا، ولنحذر شد الحذر من أن نسعى إلى فضح إخواننا، بل المؤمن ينصح أخاه، والمؤمن ما يحب لأخيه أن يقع في خطأ، لأنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا من كمال الإيمان. فأنت كما أنك لا تحب أن تقع في الخطأ فإنك تحب لأخيك لا يقع في الخطأ، وهذا من كمال الإيمان. ومن ثم أنت إذا فرحت بوقوع أخيك في خطأ ولا في معصية ولا في زلة ولا في فسوق ولا نحو ذلك، إذا فرحت بهذا فراجع إيمانك هنا. القضية الآن في مراجعة إيمانك، لأن هذه من خصال المنافقين، يفرحون بالمصيبة التي تحل بالمؤمنين. ثم إن كنت ترى أخاك قد أخطأ وبيسعك أن تنصح له متأدبا معه ثم تعرض عن النصيحة، وقد تتحتم عليك خاصة إذا لم يعلم بخطئه أحد إلا أنت، فيتحتم عليك وجوبا أن تنصح له وتبذل له النصيحة، تأمره وتنهاه، فإذا سكت عن ذلك فأين حقوق الأخوة في النصيحة وبذلها للمؤمنين، وهي من الدين، الدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم، وبين لمن تكون، ومنها أنها تكون لعامة المسلمين بينهم يتناصحون. أما كون الإنسان يتغاضى عن خطأ إخوانه، يرى خطأ أخاه يقع في الخطأ، فإذا اختلف معه بعد ذلك يظهر خطأه، هذا ليس بمسلك أهل الإيمان، هذه من خصال المنافقين والعياذ بالله. يعني تكون معه سمن على عسل مثل ما يقول عامة الناس كما يضربون المثل هذا، ثم إذا اختلفت معه تأتيه بخطأ 70 سنة من العشرة ولا 60 سنة ولا 30 سنة ولا 20 سنة ولا المهم مدة صحبتك، قال أعرفه من زمان عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، وأين أنت من نصحه يوم وقع في ذلك الخطأ؟ أين أنت من نصحه؟ هذا اعلموا رحمكم الله أنه أمارة من أمارات، أن هذا الذي يسلك هذا المسلك إنما ينصر نفسه ويراعي حظ نفسه، لا علاقة له بنصرة الدين ولا بنصرة منهج ولا بالوضوح ولا بالصلاة ولا بأي شيء، وإنما القضية تعلق بحظ نفس فقط. وإلا لو كان الأمر يتعلق بدين ونصرة الدين، أين أخلاق الدين؟ أين التعامل مع المسلمين بأداء الحقوق؟ أين أنت من نصح أخيك في الخطأ الذي تأتي به تذكره الآن وقد وقع فيه قبل 20 سنة؟ أين كنت يومئذ بنصحك لأخيك وأخذ بيده وبيان خطئه ونحو ذلك؟ ولهذا هذا ديننا، وهذه أداب الدين، وهذه أخلاقه، وهذا المنهج الرباني الذي ينبغي أن نسير عليه في كل ما يتعلق بديننا، منهجا وعقيدة وفي الأحكام وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي الآداب، متأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في سنته، ولذلك نقول الإنسان يحرص على التآخي مع إخوانه حقا وصدقا. وهذه الأخوة ليست مجرد زعم، والتحاب كذلك ليس مجرد زعم، وإنما تدل عليه دلائل وبراهين، وأعظمها أن يكون الإنسان مؤديا لحقوق إخوانه عليه، يحب لهم ما يحب لنفسه، ينصح لهم، ينصر لهم، يحرص على قضاء حوائجهم وغير ذلك من الحقوق التي يحرص عليها. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من المتحابين فيه ومن المتآخين فيه والحريصين على أداء الأخوة، سائلين الله جل وعلا الإعانة على ذلك. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نشرع في تفسير سورة الطارق، وهي السورة التي تلي سورة البروج في ترتيب المصحف. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: تفسير سورة الطارق وهي مكية. قال: روى عبد الله ابن الإمام أحمد عن خالد بن أبي جبر العدواني أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر، فسمعته يقول: والسماء والطارق، حتى ختمها. قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها في الإسلام. قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم، فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. وروى النسائي عن جابر قال: صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا؟ نعم. قول ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الطارق، وهذا في بيان اسم هذه السورة، فإنها تسمى بسورة الطارق. وتسميتها بهذا الاسم سورة الطارق لوقوع هذا اللفظ في أولها، في قوله جل وعلا: والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق. وتجد هذه التسمية في كتب السنة وكتب التفسير وفي المصاحف، تسمى هذه السورة بسورة الطارق، وتسمى أيضا بسورة والسماء والطارق. مر معنا في الدرس الأول في شرح سورة، في تفسير سورة البروج، حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد في مسنده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء والطارق والسماء ذات البروج. وقوله بالسماء والطارق يعني بسورة والسماء والطارق، فإنها تسمى بالسماء والطارق، سورة السماء والطارق، لأن هذا الذي في مطلع هذه السورة. وأيضا في حديث أبي داود حديث جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج، فإذا سماها بالسماء والطارق. فإذا هذه السورة تسمى بسورة الطارق وتسمى بسورة والسماء والطارق، فهاتان تسميتان لهذه السورة. وقال هنا رحمه الله: وهي مكية، وهذا باتفاق العلماء لا يختلفون أن سورة الطارق سورة مكية. وقد روى البيهقي وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نزلت والسماء والطارق بمكة، يعني سورة السماء والطارق نزلت بمكة. وهنا الحافظ ابن كثير رحمه الله أورد هذا الحديث، قال: روى عن عبد الله بن روي عن عبد الله بن الإمام أحمد عن خالد بن أبي جبل العدواني أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاه يبتغي عندهم النصر، فسمعته يقول: والسماء والطارق، حتى ختمها. قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، يعني خالد بن أبي جبل العدواني يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والسماء والطارق، يعني سورة السماء والطارق يقرأها. طيب لما قرأ هذا متى كان؟ هذا كان قبل الهجرة، هذا كان قبل الهجرة لما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف. بل يقول هنا خالد رضي الله تعالى عنه قال: فوعيتها في الجاهلية، يقصد في الجاهلية يعني قبل أن يسلم، يعني كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسلم بعد، وهذا معنى قوله في الجاهلية وأنا مشرك، يعني قبل أن يسلم سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم لما قرأتها في الإسلام. قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ما سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم، يعني قرأ عليهم سورة السماء والطارق. فقال من معه من قريش نحن أعلم بصاحبنا فلو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. وهذا في ما كانوا عليه من الصد عما جاء عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الحديث الذي أورده هنا الإمام ابن كثير الحافظ ابن كثير رحمه الله من جهتين، من جهة أن هذه الصورة تسمى بالسماء والطارق كما ذكر هنا خالد بن أبي جبل العدواني رضي الله تعالى عنه، ومن جهة أخرى في الدلالة على أنها كانت نزلت قبل الهجرة كما دل الحديث، وما دام نزلت قبل الهجرة فهي مكية، فإن هذه الصورة صورة مكية. قال وروى النسائي عن جابر قال، طبعا روى النسائي في السنن الكبرى، هذه رواية في السنن الكبرى للنسائي، قال عن جابر قال صلى معاذ الجبل فقرأ البقرة والنساء، هكذا في السنن الكبرى أن معاذ في قصته مع الغلام الذي بعدها قال له صلى الله عليه وسلم فتنه أنت يا معاذ، هنا في السنن الكبرى للنسائي بهذه الرواية أنها صلاة المغرب، ولكن المشهور أنها صلاة العشاء، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه يصلي لهم فيطيل الصلاة، فإذا هو ذكر المغرب، لكن المشهور هذا الذي في الصحيحين في رواية الصحيحين أنها صلاة العشاء. قال فقرأ البقرة والنساء، والذي في الصحيحين أنه قرأ البقرة لم تذكر سورة النساء، قرأ البقرة فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتني معاذ، هذا بسبب إطالته للصلاة، فانظر يعني هو معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فريضة في المسجد النبوي ثم يذهب إلى قومه وهم ينتظرونه فيصلي لهم، طبعا يصليها نافلة ولهم فريضة ينتظرونه، وإذا صلى لهم كان يطيل، فكما سمعت كان يقرأ البقرة وإن يطيل الصلاة. ذاك الغلام الذي كانت له حاجة فلما صلى خلف معاذ ورآه قد أطال خرج من ورائه أتم صلاته وخرج صلى وحده وذهب، فحتى اتهم بالنفاق، لكن لما بلغ الأمر نبينا صلى الله عليه وسلم قال هات المقال لمعاذ، قال له أفتان يا معاذ ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا. لماذا الحافظ بن كثير رحمه الله أورد رواية النسائي في الكبرى؟ لأن ذكرت فيها السماء والطارق، وإلا في الرواية الأخرى في الصحيحين وغيرها ما ذكر له السماء والطارق، لم يذكر له سورة السماء والطارق، فقال ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا. وسورة السماء سورة الطارق وسورة السماء والطارق عدد آياتها 17 آية، وما نسبة لترتيبها، فبالنسبة لترتيب المصحف فهي الصورة 86، يعني مرت معنا صورة البروج وتأتي صورة الأعلى فهي 86 في ترتيب المصحف بعد صورة البروج وقبل صورة الأعلى. وبالنسبة لترتيب النزول فالترتيب ترتيبان كما وضحت هذا مرارا، بالنسبة لترتيب النزول فهي الصورة 36 بعد سورة البلد وقبل سورة القمر، بعد سورة البلد وقبل سورة القمر. وما يتعلق بفواتح الصور فهذه الصورة ظاهرة، هي من جملة الصور التي افتتحت بالقسم، وعدد الصور في كتاب الله عز وجل التي افتتحت بالقسم هي 15 سورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. قال رحمه الله يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة، ولهذا قال والسماء والطارق، ثم قال وما أدراك ما الطارق، ثم فسره بقوله النجم الثاقب. قال قتادة وغيره إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار، ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا أي يأتيهم فجأة بالليل. قال ابن كثير رحمه الله يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة، ولهذا قال والسماء والطارق، يعني هنا الله عز وجل أقسم بأمرين، أقسم بالسماء وأقسم بالطارق، والسماء والطارق، فأقسم سبحانه وتعالى بالسماء وثانيا أقسم جل وعلا بالطارق. والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، نحن لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله عز وجل. من حلف فليحلف بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. أما ربنا جل وعلا فيقسم بما شاء من مخلوقاته، والمخلوق الذي يقسم به ربنا جل وعلا هذا يدل على عظمته، فإذا أقسم به فهذا يدل على عظمة هذا الذي أقسم الله جل وعلا به. فهنا أقسم جل وعلا بالسماء وأقسم بالطارق، والسماء والطارق يحتمل أن السماء هي كل ما علا، هي كل ما علا، وبذلك السحاب يسمى سماء ويشمل السماوات السبع. السماء السحاب يسمى سماء، وقد اطلق عليه في كتاب الله عز وجل سماء، وأن الله جل وعلا ينزل من السماء ماء يعني من السحاب. والسماوات السبع هي أيضا سماوات، فكل ما علا يسمى سماء. الله عز وجل أقسم بالسماء، لكن ابن كثير رحمه الله قال يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة. ولماذا ذكر الكواكب النيرة؟ اعتبار القسم الثاني، والطارق الذي فسر بأنه النجم الثاقب. فأقسم الله جل وعلا بالسماء وأقسم أيضا بالطارق، قال والسماء والطارق، ثم قال وما أدراك ما الطارق، تفخيما لشأنه، أيضا لشأن التفخيما للطارق وبيانا لشأنه. هذا من جهتين، الجهة الأولى أن الله أقسم به، وإذا أقسم الله جل وعلا كما قلت بمخلوق فهذا يدل على عظمته تعظيما له. وزيد على ذلك أن الله عز وجل لما أقسم به قال وما أدراك ما الطارق، وربنا إذا قال عن شيء وما أدراك ما هو فهذا تنويها بشأنه وتفخيما لشأنه. فإذا اجتمع فيه أمران، التفخيم لشأنه بقوله ما أدراك، والأول وهو إقسام الله جل وعلا به الذي يدل على التعظيم له. فالله جل وعلا أقسم بالسماء ثم أقسم بالطارق، ثم زاد تنويها بالطارق بقوله جل وعلا وما أدراك ما الطارق. قال ثم فسره بقوله، الآن إذا سئل قال ما هو الطارق، هذا الطارق الذي أقسم الله عز وجل به، ثم نوه بشأنه وفخم من شأنه فقال وما أدراك ما الطارق، ما هو هذا الطارق؟ جاء تفسيره في كتاب الله عز وجل، أين؟ في اللفظ الذي بعده، فقال جل وعلا وما أدراك ما الطارق، قال ثم فسره بقوله النجم الثاقب. هذا تفسير للقرآن بالقرآن بلفظ متصل به. وإذا وجدت طبعا من أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أعلى أنواع التفسير، وعندنا تفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بالرأي، ويدخل فيه تفسيره بقول الصحابي والتابع وغير ذلك، لكن أعلى التفسير وتفسير القرآن بالقرآن. وتفسير القرآن بالقرآن منه ما لا يدخله الاجتهاد، لا يدخله اجتهاد المفسر، ومنه هذا المثال، لأنه تفسير للقرآن بلفظ متصل به. هذه الآية فسرت بالآية التي بعدها لفظ متصل به، وهذا مما لا يدخله اجتهاد المفسر هنا، لأن الله جل وعلا قال وما أدرك ما الطارق، ثم بين لنا وفسر لنا ما هو الطارق، قال النجم الثاقب. وثمة تفسير للقرآن بالقرآن مما يدخله اجتهاد المجتهد، فيجتهد المفسر عن هذه الآية وما علم من سبب نزولها مثلا، قال تفسرها الآية الأخرى في السورة الأخرى، نعم هذا يدخله اجتهاد المفسر، يعني هذه آية مثلا في سورة قال تفسرها الآية الأخرى في سورة كذا، ويذكر الأدلة على ذلك مثلا سبب النزول ونحو ذلك ولا ذكر القواعد. فإن هذا تفسير للقرآن بالقرآن، لكن مثل هذا يدخله الاجتهاد، لكن إذا كان بلفظ متصل كالمثال الذي في سورة الطارق هنا فهذا مما لا يدخله اجتهاد المفسر. فإذا يبقى ما هو الطارق هو الذي بينه الله عز وجل وفسره بقوله سبحانه وتعالى النجم الثاقب. قال النجم الثاقب، الآن علمنا بأن الطارق هو النجم الثاقب، لكن هنا يرد سؤال، هل النجم المراد به الجنس؟ فقال هنا للجنس يدخل كل نجم فيها، ونحن إذا قرأنا كلام ابن كثير في الأول قال يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة، النجوم ما ذكر نجما واحدا. فهل قول الله عز وجل النجم قوله سبحانه وتعالى النجم الثاقب، هل هنا للجنس فتشمل كل النجوم، أو المراد به نجم معين؟ قولان لأهل العلم، منهم من قالوا ونجم معين واختلفوا في تحديده، منهم من قالوا وزحل، ومنهم من قالوا والثريا، ومنهم من قال هو النجوم التي ترجم بها الشياطين وغير ذلك، ومنهم من قال إن المراد بالنجم الجنس فيدخل فيه جميع النجوم، وهذا رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله. ووجه الإمام ابن القيم رحمه الله تفسير من فسر النجم بنجم معين أنه تفسير بالمثال، فقال من قال أن بأن النجم هو الثريا، أو من قال هو زحل، أو قال هو النجوم التي ترجم بها الشياطين، فهذا تفسير بالمثال، لأن إذا قلنا النجم يشمل كل النجوم فهو يشمل كل هذه النجوم، لا يختص بنوع، ومن ذكر بعض أحادها فإن هذا يعتبر تفسيرا بالمثال كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال قال قتادة وغيره: إنما سمي النجم، الآن يأتي وجه تسمية الطارق بالنجم. الآن يا إخوة، الطارق مفسر، فسره الله عز وجل. ما هو النجم الثاقب؟ يأتينا معنى الثاقب، هو النجم، النجم الثاقب. طيب، النجم الثاقب علمنا أنه على العموم، وبعضهم يجعله لنجم معين. الآن يأتي ما وجه تسمية الطارق، النجم بالطارق، ما وجه تسميته بالطارق؟ هذا الذي يذكره هنا حين نقل عن قتادة وغيره، قال: إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار. يعني هذه النجوم تطرق بالليل وتختفي بالنهار، ولهذا سمي هذا النجم، سمي النجم بالطارق. وهذا كما تقول العرب في لغتها ولسانها: من أتاك ليلا فهو طارق، من أتاك ليلا فهو طارق، يعني اللي يأتيك ليلا يطرقك ليلا فهذا يسمى طارقا، يأتي في الليل، ولا الذي يأتي في النهار ما يسمى طارقا. ولهذا هذه النجوم تأتي في الليل وتختفي في النهار، فهي تطرق في الليل وتختفي في النهار، فسمي النجم هذا والنجوم سميت بالطارق. قال: ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح، نهى أي النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرق الرجل أهله طروقا، أي يأتيهم فجأة بالليل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا، كما جاء في حديث الإمام مسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله هنا نهى يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. ما معنى يطرق أهله ليلا؟ يعني يأتيهم في الليل، يدخل عليهم في الليل فجأة، يدخل عليهم في الليل فجأة، هذا هو المنهي عنه، أن يأتي فجأة. طيب، اليوم مع نعمة الاتصال، لو أنه اتصل وقال: أنا قادم من السفر ولا من غيره، وسأدخل إن شاء الله ليلا الساعة 10 أو 12، يتصل قبل ساعة ولا ساعتين ولا في بداية الليل أني سأدخل ليلا ويعلم أهله بذلك، هذا لبس به، هذا لبس به. إذا دخل ودخل ليلا وأتاهم ليلا في مثل هذه الحالة، هذا ما يدخل في المنهي، لأن النهي معلل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا قال عليه الصلاة والسلام: يتخونهم أو يطلب عثراتهم، ينظر هل خانوا أم لم يخونوا، أو يتطلب عثراتهم، يعني يتطلب زلاتهم. ومما جاء أيضا أن الرجل لا يدخل على أهله ليلا على فجأة، يعني يطرقهم ليلا فجأة، حتى لا يجد امرأته على حالة لا يرضاها. فالأصل أن المرأة تكون متهيئة لزوجها، وتحرص على أن لا تقع عينه على شيء لا يرتضيه ولا يطيب فيها، وهذا من حسن عشرتها ومن رعاية لحق زوجها. وهذا أخذ من الحديث، أخذ من ذات هذا الحديث، حديث الإمام مسلم الذي ذكرت لكم، جاء بعده فعل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وإنما يأتيهم غدوة أو عشية عليه الصلاة والسلام. ولذلك مرة كما جاء أيضا في حديث جابر وعند الإمام مسلم، أنهم لما قدموا من غزوة النبي صلى الله عليه وسلم أمهلهم حتى يدخلوا في أول الليل، حتى يدخلوا في أول الليل، وإن كان هذا وجه، هذا وجه أنه لا يتعارض مع الدخول ليلا، قالوا لأنه في أول الليل، لكن أمهلهم، ولعل أهل المدينة يعلمون بقدومهم، وأهالي من كان معهم يعلمون بقدومهم. لكن الشاهد، لماذا أمهلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أمهلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، حتى تمتشط الشعثة. هذه زوجتك الآن ستدخل عليها، ربما تكون في حالة وهيئة، إذا رأيتها ربما تنفر منها. ومن ثم قال: حتى تمتشط، لأن زوجها قادم، وتستحد من الحلق، يعني ما يحلق من الشعر، المغيبة، يعني التي غاب زوجها، التي غاب عنها زوجها والآن قدم، فإذا علمت بقدومه فإنها تتهيأ ولا وتحرص. ولذلك أخذ كما ذكرت من الحديث أن المرأة تحرص على أن تكون متهيئة لزوجها، وأن لا يقع عينه على شيء فيها مما يكره، مما يدعوه إلى النفور. ومن ثم مما علل به هذا النهي النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدخل الرجل على أهله ليلا ويطرقهم ليلا حتى لا يرى أهله على هيئة يكرهها، هيئة يكرهها. والأصل المذكور هنا والمستفاد أن المرأة تكون متهيئة إذا كان زوجها ليس مسافرا، يدخل من العمل في المساء ولا يدخل في وسط النهار وهو معها في البيت، فإنها تحرص على أن لا يرى زوجها منها ما يكره حتى في هيئتها، حتى في هيئتها، إلا ما في حالات التي تحتاج مثلا أن تعتذر بسبب الشغل ونحو ذلك. أما اللامبالاة أنها لا تبالي بزوجها هذا غلط. والإشكال أنها إذا لك لا تبالي لزوجها فإذا خرجت تخرج مبالية ألا يراها الناس في هيئة غير سوية، وهذا غلط، لأن الأولى بذلك هو الزوج وهو الأحق والأحق بذلك. هذا من فوائد الحديث. وإلا الشاهد في الحديث في سبب إرادة الحافظ بن كثير له في ذكر الشاهد على معنى الطرق في قوله هنا نهى أن أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله طروقا، يعني أن يأتيهم ليلا، فمن أتاك ليلا فهذا قد يسمى فعلها فهو طارق، من أتاك ليلا فهو طارق. فإذا قول الله عز وجل وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، إذن النجم الله جل وعلا سماه الطارق وأقسم به وفخم من شأنه وعظمه لأنه أقسم به. لماذا سمي النجم بالطارق؟ لأنه يطرق ليلا ويختفي نهارا. نعم. قال رحمه الله وقوله الثاقب، قال ابن عباس المضيء، وقال السدي يثقب الشياطين إذا أرسل عليها، وقال عكرمة ومضيء ومحرق للشيطان. هذا في تفسير قول الله جل وعلا الثاقب، النجم الثاقب، قال ابن عباس المضيء، وقال السدي يثقب الشياطين إذا أرسل عليها. هذا إذا قلنا بأن النجم، إذا قلنا حتى على العموم أن يشمل كل النجوم ومنها النجوم التي ترجم بها الشياطين، ولذا قال السدي يثقب الشياطين إذا أرسل عليها، وقال عكرمة ومضيء ومحرق للشياطين. وفسر الثاقب بأنه المتوهج وبأنه اللامع قوي اللمعان الذي يطرق الظلام، ولذلك قيل النجم الثاقب وسمي بالطارق، فهو يطرق ظلام الليل، يطرق الظلام، يثقب، كأنه يثقب الظلام، يثقب الظلام بضوئه. فهذا النجم الذي قال الله جل وعلا فيه الطارق ووصفه بأنه ثاقب، فالمراد به أنه يلمع أو قوي اللمعان أو ضوءه شديد، يثقب ضوءه أو يثقب الظلام بضوئه، يثقب الظلام بضوئه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله قال يثقب ضوءه، يعني له ضوء قوي متوهج. وهذه المعاني المذكورة كلها تحوم حول معنى واحد. نعم. قال رحمه الله وقوله إن كل نفس لما عليها حافظ، أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات، كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وقوله فلينظر الإنسان مما خلق، تنبيه للإنسان. قال سبحانه وتعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ بالتشديد في قوله جل وعلا لما، هذه في قراءة عاصم وغيره، في قراءة الجمهور قراءة نافع وغيره بالتخفيف إن كل نفس لما عليها حافظ، أما على قراءة التشديد إن كل نفس لما عليها حافظ، فقوله سبحانه وتعالى إن هنا هذه نافية، إن هنا نافية، وقوله سبحانه وتعالى لما بالتشديد هي للاستثناء، يعني بمعنى إلا، فيكون معنى الآية ما من نفس إلا عليها حافظ، ما من نفس إلا عليها حافظ، حافظ يحفظها، المراد أنه يحفظها، إما يحفظ عملها أو أنه أيضا يحفظها، يحفظ هذه النفس، يحفظها من الشياطين، ويحفظها من الأسواء، ويحفظها من الحادثات، يحفظها من الأخطار، إلا إذا قضى الله جل وعلا أن يقع له شيء فيقع لهذه النفس ولذلك الإنسان شيء فيقع. الشاهد أن هذا المعنى الأول باعتبار قراءة التشديد، وهو الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، إن كل نفس لما عليها حافظ، فإن هنا نافية بمعنى ما كما تقول، فلك أن تقول هنا إن كل نفس، ما كل نفس أو ما من نفس، ولما بمعنى إلا، الاستثناء، إلا عليها حافظ أي يحفظها، يحفظ تلك النفس ويحفظ عليها أيضا عمله، يحفظ عليه عمله، فيشمل هذا ويشمل هذا. ابن كثير رحمه الله قال أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات، كما قال تعالى لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وذكرون هذا الحفظ هو حفظ الملائكة لهذا العبد، فيحفظونه من الشياطين، يحفظونه من الآفات، يحفظونه من الأخطار، يحفظونه من الأسواء، يحفظونه من الحادثات، كما قال جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه، قال يحفظونه من أمر الله. إلا إذا جاءت أقدار الله عز وجل خلي عنه، إذا جاءت أقدار الله عز وجل التي قدرها أن هذا يصاب بكذا ولا يقع له كذا هذا الحادث، فإنه يخلى عنه، فإنه يحفظ، إلا إذا جاء قدر الله عز وجل فإنه يخلى عنه. ولهذا هنا في سورة الرعد، في هذه الآية في سورة الرعد، الله عز وجل قال يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله، هذا الحفظ أصلا هو بأمر الله عز وجل. ثم إذا قضى الله جل وعلا وقدر أن هذا يصاب بحادثة ولا يصاب بسوء لا يصاب ببلاء مما كان يحفظ منه، إذا جاء قدر الله فإنه يخلى عنه ولا تحفظه الملائكة، لأن قدر الله جل وعلا بد أن يمضي. وهذا لا يعني على ما ذكر ابن كثير أن التفسير هنا يتعلق بهذا الحفظ، الحفظ من الأسواء والحادثات، والحفظ من الأخطار، والحفظ من الشياطين أن تمسه، هذا لا يعني أن هذا الذي يدخل في الآية، لأن الآية أيضا تشمل، وهذا الذي ذهب إليه ابن جرير الطبري رحمه الله، تشمل الحفظ الأعمال، إن كل نفس لما عليها حافظ، ومن ذلك أنه يحفظ عملها، يحفظ عملها الذي تعمله، كما قال جل وعلا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي أن عمله يكتب، كل ما يصدر منه من الأعمال فإنه الأقوال فإنه يكتب عليه، ثم يجده يوم القيامة ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا هذا الحفظ يشمل ما ذكر ابن كثير رحمه الله من حفظ هاته النفس من الأسواء والحادثات والأخطار والشياطين أن تمسه بسوء وغير ذلك، إلا إذا جاء قدر الله فإنه يخلى عنه، وهذا ما ذكر أيضا في آية الرعد. ويشمل أيضا حفظ الأعمال، فإنه ما من عمل يعمله أو قول يقوله إلا وهو مكتوب عليه ويلقاه يوم القيامة في كتاب يقرأه، يوم يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي قراءة الجمهور بالتخفيف المعنى المؤدى واحد، لكن من جهة القراءة التخفيف من جهة اللسان العربي في قوله سبحانه وتعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، لما عليها حافظ، هنا في التشديد قالوا إن نافية، ولكن في قراءة التخفيف قالوا هي المخففة من المثقلة التي فيها ضمير الشأن، يعني أن الشأن أن ما من نفس أن كل نفس عليها حافظ، أن كل نفس عليها حافظ، هذا قراءة التخفيف إن كل نفس لما عليها حافظ. وقوله لما بالتخفيف قالوا اللام هذه الطارقة وما زائدة، وما زائدة، فقالوا معنى الآية أن الشأن أن كل نفس عليها حافظ. ولذا قلت المؤدى واحد، حافظ يعني يحفظها ويحفظ أيضا عملها كما ذكرت آنفا. نعم. قال رحمه الله وقوله فلينظر الإنسان مما خلق، تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه، وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد، لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى، كما قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. نعم، في قوله جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، قوله جل وعلا فلينظر واللام للأمر، قال فلينظر الإنسان مما خلق، وهذا النظر المراد به نظر الاعتبار والتفكر، نظر الاعتبار والتفكر، يعني فلينظر الإنسان ليعتبر وليتفكر مما خلق، خلق من نطفة، وإذا نصل إلى أصل النشأة من العدم وأوجده الله ثم خلقه سبحانه وتعالى من ماء مهين، من نطفة من ماء مهين، ونشأ وبعد ذلك يموت ويصير رميما، ثم يعيده الله، لأن الله جل وعلا أخبر بأنه يعيد الخلق يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ ذلك ويدعوه من الإيمان باليوم الآخر الذي هو أصل من أصول الإيمان. فهذا من الدلائل التي تكثر في كتاب الله سبحانه وتعالى على البعث، وأنه أمر حتم، وأن الله عز وجل قادر عليه لأنه لا يعجزه شيء. وهذا من جهة التفكر، إذا تفكر الإنسان واعتبر ونظر إلى هذا المعنى المذكور هنا، فصاحب العقل السليم يدرك بأن الإعادة ممكنة لا مانع لها، فما دام البداءة من نطفة أو من عدم، خلق الله آدم من تراب سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يخلق، وخلقه سبحانه وتعالى من عدم، ولهذا إذا أطلق الخلق على المخلوق أن مخلوقا يخلق، إذا قيل بأن مخلوق يخلق، طبعا خلق المخلوق ماذا؟ هو تحويل شيء إلى شيء. المخلوق أبدا ما يخلق شيئا من العدم، ولا يوجد شيئا من العدم، كما ذكر في الحديث عن المصورين، الحديث القدسي، يخلق أنه يخلق، لكن هل هذا الخلق خلق الله عز وجل؟ لا، خلق المخلوق هو تحويل شيء مما خلقه الله يحوله إلى شيء آخر، هذا الذي يسمى خلقا باعتبار المخلوق، لكن خلق الله عز وجل هو إيجاد من العدم. فهذا الآدمي أوجده الله جل وعلا وخلقه من نطفة، من ماء مهين، من ماء دافق، ثم بعد ذلك يصير رميما، والله قادر على إعادته. الآن إذا فكر الإنسان، إذا فكر ونظر كما أمر الله عز وجل، فلينظر الإنسان مما خلق، فليتفكر وليعتبر مما خلق، مما إن دافق، ماء مهين، فأوجد وصار كما ترى عبدا وقويا وأدميا وقويا، وبعد ذلك يموت. الله جل وعلا ليس قادر على إعادته؟ الذي خلقك من ماء مهين أليس قادر على إعادتك؟ هذا هو المطلوب، أن الإنسان إذا نظر وتفكر علم ذلك يقينا، أن الإعادة هينة على ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا في سورة الروم كما أورده ابن كثير، قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وطبعا يا إخوة، كل هين على الله عز وجل، كل هين على الله عز وجل، البداءة والإعادة كلاهما هين على الله عز وجل، لكن بالنسبة إلى الأذهان والعقول، بالنسبة إلى الأذهان والعقول، لما تفرق أنت بين البداءة والإعادة تقول الإعادة أهون، الإعادة أهون. ولهذا قال جل وعلا، قال: وهو الذي يبدأ الخلق ويجده من العدم سبحانه وتعالى، قال: ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني إذا كانت هذه البداءة هينة على الله جل وعلا، وحتى تجد المشركين يقرون بها، يسألون: ما خلقكم الله سبحانه وتعالى؟ فإن الإعادة أهون عليه، وكما قلت هو الكل هين على الله سبحانه وتعالى، لكن بالنظر إلى الأذهان والعقول التي طلب منها أن تتفكر وأن تعتبر، فإنها إذا قاست هذا القياس الجلي الواضح البين، فإنه يتبين لنا بأن الإعادة هينة، أن الإعادة هينة. نعم. قال رحمه الله: وقوله خلق من ماء دافق، يعني من المني، يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة، فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل. ولهذا قال: يخرج من بين الصلب والترائب، يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها. وعن ابن عباس: يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منهما. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يخرج من بين الصلب والترائب، قال: هذه الترائب، ووضع يده على صدره. وقال الضحاك وعطية عن ابن عباس: تريبة المرأة موضع القلادة، وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الترائب بين ثدييها، وعن مجاهد الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر، وعنه أيضا الترائب أسفل من التراقي، وعن قتادة يخرج من بين الصلب والترائب من بين صلبه ونحره. نعم، في قوله سبحانه وتعالى خلق من ماء دافق، فلينظر الإنسان مما خلق، مما خلق من ماء ماء دافق. هنا هذا الماء الدافق قال فيه ابن كثير يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة، فيتولد منهما الولد بإذن الله سبحانه. يعني ابن كثير ماذا قال في تفسير هذا الماء؟ بأنه ليس ماء الرجل وحده، الماء الدافق يقول هو ماء الرجل ومع ماء المرأة، ماء الرجل مع ماء المرأة. ولهذا قال ويتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل، يعني الإنسان يخلق من مائهما، من ماء الرجل ومن ماء المرأة. وطبعا سمي ماء واحدا، قال من ماء، ما قال من ماءين، قال من ماء. لماذا قال الله عز وجل من ماء؟ هذا على ما ذكر ابن كثير، إذا فسرنا الماء بماء الرجل مع ماء المرأة سمي ماء لامتزاجهما، لامتزاج المائين ثم يخلق منهما الولد فسمي ماء، فسمي ماء لامتزاج المائين. ومن أهل العلم من يقول إن المراد بالماء الدافق هو ماء الرجل فقط، هو ماء الرجل الذي وصف هنا بأنه ماء ماء دافق. والدفق هو الصب، والماء الدافق دافق قد يكون بمعنى مفعول مدفوق أي هو مصبوب في الرحم، أو دافق بمعنى فاعل أي ذو دفق، أي هذا الماء ذو دفق. فقلت من أهل العلم من قال إن الماء الدافق هو ماء الرجل، وابن كثير وأكثر أهل التفسير يقولون بأن هذا الماء هو ماء الرجل والمرأة. ولذلك الذي يأتي بعده يخرج من بين الصلب والترائب كما فسر ابن كثير، صلب الرجل وترائب المرأة. هذا الماء من أين يخرج؟ يخرج من صلب الرجل ومن ترائب المرأة، وهما ماءان سمي ماء واحدة كما ذكرت لامتزاجهما. هذا وجه ما فسر ابن كثير، وقلت وقول أكثر أهل التفسير. قال ابن كثير رحمه الله يخرج من بين الصلب والترائب، يعني الآن يأتي وصف هذا الماء، الإنسان مما خلق من ماء دافق. الآن تبين أن ابن كثير يقصد بهذا الماء ماء الرجل والمرأة، ماء الرجل والمرأة امتزجا ويخلق منهما الإنسان فسمي ماء واحدا، فهو ماء دافق. الآن وصفه الله عز وجل فقال يخرج من بين الصلب والترائب. في تفسير هذه الآية يخرج من بين الصلب والترائب قال ابن كثير يعني صلب الرجل وترائب المرأة. الترائب جمع تريبة، وهي موضع القلادة، يعني الصدر ولا عظام الصدر ولا أعلى الصدر، موضع القلادة، وهذه كما سيأتي بالتفسير، يعني هذا الموضع الذي يسمى به الترائب، موضع القلادة. قال وعن ابن عباس، لأن يذكر بعض الآثار في ذكر هذا التفريق وأن الصلب للرجل والمرأة للترائب للمرأة، قال وعن ابن عباس قال يخرج من بين الصلب والترائب، قال صلب الرجل وترائب المرأة أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منهما، منهما يعني من ماء الرجل وماء المرأة. قال وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس يخرج من بين الصلب والترائب قال هذه الترائب ووضع يده على صدره، نفس التفسير الذي ذكرته أنيث، موضع القلادة في الصدر، ووضع هو يده على صدره. وقال الضحاك وعطية عن ابن عباس تريبة المرأة موضع القلادة، يعني نفس الأمر على الصدر. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الترائب بين ثدييها، وهو نفس الموضع الصدر وهو موضع القلادة. وعن مجاهد الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر، وهذا أيضا يصد به موضع القلادة في أعلى الصدر. وعنه أيضا الترائب أسفل من التراقي، التراقي معروف هذه العظمة التي ما بين الكتف إلى الثغرة التي في النحر، هذا العظم الموجود واحد اليمين واحد اليسار، هذا العظم يسمى به التراقي. فقال الترائب أسفل من التراقي، لما يقول أسفل من التراقي هو موضع القلادة وهو الصدر، يعني فسروا الترائب بموضع القلادة وبالصدر، فكل هذه التفسير بالمعنى الواحد. قال وعن قتادة يخرج من بين الصلب والترائب، قال من بين صلبه ونحره، من بين صلبه ونحره. ألا ما أدري هل يقصد قتادة من بين صلبه ونحره أنها ترجع إلى الرجل، لا تفسير من فسر أن الماء الدافق وماء الرجل فقط، فيخرج من صلب الرجل ومن ترائب الرجل. هذا ما أدري على ظاهر كلامي، وإلا فقلت هذا قول لبعض أهل العلم. وإلا تفسير ابن كثير رحمه الله الذي عليه الأكثرون أن الماء هو ماء الرجل والمرأة، سمي ماء لامتزاجهما، وبالنسبة للصلب والترائب الصلب صلب الرجل والترائب ترائب المرأة، فيخرج ماء من صلب الرجل وماء من ترائب المرأة فيجتمع ويمتزج فيصير ماء واحدا، هذا الذي يخلق منه، خلق منه ابن آدم وخلق منه الإنسان. وذكره لماءين، ماء للرجل وماء للمرأة، معروف الماء للمرأة، إن الله لا يستحي من الحق، مثل المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي رأت الماء؟ وجاء في الحديث في ذكر شبه الرجل شبه الولد لأمه، ففيما شبهه بها قال صلى الله عليه وسلم، يعني أن لها ماء. وجاء أيضا في الحديث قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة، في لفظ آخر إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة الحديث. هذه كلها حديث أثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن للمرأة ماء. وانطلاقا من ذلك جاء هذا التفسير عند أكثر أهل التفسير، أن المراد بالماء الدافق الذي يخلق منه الإنسان هو ماء الرجل والمرأة معا. ثم لما جاء وصف الماء بأنه يخرج من بين الصلب والترائب قالوا صلب الرجل وترائب المرأة. ومن أهل العلم من أخذ الآية على ظاهرها، يعني هم ردوا كلام الأكثرين، قالوا لأنه بخلاف ظاهر اللفظ، فظاهر اللفظ يخرج من ماء دافق، قالوا والماء الدافق الماء المصبوب أو ذو دفق، والمصبوب مصبوب في رحم المرأة، إذن هو ماء الرجل، إذن هو ماء الرجل الذي وصفه الله هنا بأنه ماء دافق، وجاء أنه ماء مهين، وجاء أنه من نطفة، فهذا ماء الرجل. ولما جاء إلى الوصف ماء الدافق بقوله جل وعلا يخرج من بين الصلب والترائب، قالوا يخرج من بين صلب الرجل وترائبه، صلب الرجل وترائب الرجل، فيخرج من صلبه الذي يقوم عليه العمود الفقري، ومن ترائبه الموضع الذي في الأعلى الذي هو موضع القلادة. وهذا قالوا بأن ماء الرجل انظر من أين يخرج، من أين يخرج ماء الرجل. وكان الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى يرجح هذا كما في تفسير للسورة، رجح هذا القول وقال بأن هذا الموافق لظاهر اللفظ. وأما ما ذكر من قول الجمهور والأكثرين بأن المراد بالصلب صلب الرجل والترائب ترائب المرأة، قال رحمه الله هذا خلاف ظاهر اللفظ، هذا خلاف ظاهر اللفظ. فإذا فسر الماء الدافق بوجه الخصوص أنه ماء الرجل، ثم لما جاء وصف ذلك الماء يخرج من بين الصلب والترائب أرجعهما إلى الرجل. وهذا كما قال رحمه الله يدل على عمق مخرج هذا الماء، إذا كان يخرج من الصلب صلب الرجل ومن ترائب الرجل. نعم. قال رحمه الله وقوله إنه على رجعه لقادر فيه قولان، أحدهما على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك، قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما. قوله سبحانه وتعالى إنه، طبعا الضمير يرجع إلى الله أي ربنا سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنه هو الذي خلق. الله جل وعلا قال فلينظر الإنسان مما خلق، من الذي خلقه؟ خلقه الله عز وجل، خلقه من ماء دافق يخرج بين الصلب والترائب، ثم قال إنه أي ربنا جل وعلا الذي خلق، إنه سبحانه وتعالى قال إنه على رجعه لقادر. على رجع ماذا؟ الآن الضمير هذا على ماذا يرجع؟ الله جل وعلا قادر على إرجاع ماذا؟ الضمير رجعه على ماذا يرجع؟ قال قولان، هنا ذكر القول الأول، أحدهما قال على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك، إن الله سبحانه وتعالى على حبس هذا الماء الدافق الذي يخرج وينشأ منه الإنسان، الله جل وعلا قادر على حبسه، إنه على حبس هذا الماء لقادر. وهذا معنى قوله رجعه، أي إذا أرجعنا الضمير إلى هذا الماء الدافق، فكما قال بعض أهل العلم قادر على رجع هذا الماء في إحليله، فلا يخرج هذا الماء ولا يخلق منه الإنسان. نعم. قال رحمه الله والقول الثاني إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق، أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر، لأن من قدر على البدء قدر على الإعادة. قال والقول الثاني إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق، إذا ضمير في قوله إنه على رجعه على رجع الإنسان في قوله فلينظر الإنسان مما خلق، ثم قال خلق مما إن دافئ يخرج من الصلب إلى الترائب، إنه أي ربنا جل وعلا الذي خلق الإنسان على رجعه على رجع الإنسان بعد أن يموت الإنسان ويصير رميما، الله جل وعلا على رجعه لقادر سبحانه وتعالى. وهذا كما قال الشوكاني هذا القول الثاني إرجاع الضمير هنا لا على الماء وإنما على الإنسان، قال هو الأظهر، وهذا الذي رجعه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. وطبعا دليلهم القرينة، القرينة أين؟ فيما ذكر بعدها يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، فهذا قال قرينة على أن الضمير في قوله إنه على رجعه أي أنه لي الإنسان، هذه القرينة، قالوا لأن قوله يوم تبلى السرائر متعلقة بالذي قبلها في قوله إنه على رجعه، يعني يرجع الإنسان يوم القيامة ويعيده الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الذي تبلى فيه السرائر، فقالوا هذا قرينة على أن الضمير في قوله رجعه لا يرجع إلى الماء وإنما على الإنسان، أي أن الله قادر على إرجاع الإنسان أو على رجع الإنسان وإعادته مرة أخرى لا قادر. قال إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لا قادر. وهذا مثل ما ذكرت آنفا في الاستدلال بأن الله سبحانه وتعالى، وكما قلت هذا قياس جلي واضح بين، أن الذي خلق الخلق وأوجده من عدم وخلقه ابتداء قادر على إعادته سبحانه وتعالى. نعم، وهذا كما قال بعض العلم من باب الاستدلال بالمحسوس على المرتقب. وش هو المحسوس؟ أن الله أنت تقر بأن الله، حتى المشركون يقرون بأن الله هو الذي خلقهم، والمرتقب هو إعادتهم، فإنه يستدل بهذا المحسوس على الإعادة، فإذا كان الخلق من العدم وهذا ما تقرون به فكيف بالإعادة؟ فإنها من باب أولى، هينة على الله سبحانه وتعالى، كما قلت باعتبار الكل هين على الله عز وجل، لكن باعتبار الأذهان والعقول. نعم. قال رحمه الله وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع، وهذا القول قال به الضحاك واختاره ابن جرير، ولهذا قال يوم تبلى السرائر أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر أي تظهر وتبدو ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع لكل غادر لواء عند استه يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. نعم، في حين ذكر أن هذا اختيار ابن جرير وقال قول الضحاك، قال ولهذا قال يوم تبلى السرائر، يعني هذا هو دليلهم، القرينة التي بعد قوله جل وعلا إنه على رجعه لقادر باعتبار أنها متعلقة بالذي قبلها، فقالوا إن المراد برجعه الضمير يرجع إلى الإنسان، الله قادر على رجعه، ثم قال سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر، وفي معنى قوله يوم تبلى السرائر قال يوم القيامة تبلى فيه السرائر أي تبدو وتظهر وتبدو، وتبلى تأتي بمعنى تختبر وتعرف، فتعرف السرائر، السرائر مكنة في القلب من الاعتقادات والنيات، والتي قد لا يعلمها الناس عن بعضهم بعض، لا تعلم أن ما هذا ما في سريرته وما في قلبه، ولكن يوم القيامة تبلى السرائر. لما؟ لأن المحاسبة تكون على ما في القلوب أيضا، اليوم المعاملة في الدنيا تكون على ما في الظاهر، المعاملة في الدنيا تكون ما في الظاهر على ما في الظاهر، هكذا المعاملة تعامل الناس، ولكن المعاملة يوم القيامة والمحاسبة تكون على أعمال العبد وكذلك على السرائر التي تبدو يوم القيامة وتظهر وتظهر، والإنسان قد يفضح بها بإخراج السرير والعياذ بالله، كما ذكر هنا الحديث يرفع لكل غادر اللواء يكون مفضوحا، فهذا الغادر يفضح والعياذ بالله. ومن ثم فإن هذا اليوم الذي تبلى فيه السرائر بمعنى أن ما تبدأ، أن السرائر التي تبدأ الله جل وعلا يؤخذ العبد بتلك السرائر التي كانت في قلبه من معتقدات وكذلك من النيات. ففي قوله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر في هذا اليوم الذي تعرف وتظهر فيه السرائر وتختبر، قلت هذا في دلالة على أن المحاسبة أيضا تكون على ما في القلوب يوم القيامة. يعني المراد بقوله جل وعلا يوم تبلى السرائر هذا في عرض الأعمال، أعمال العبد، وتشمل أيضا أعمال القلوب، ويشمل أيضا السر الذي كان في قلبه الذي يبدو ويظهر يوم القيامة، فتكون أيضا المؤاخذة عليه ما كان في قلبه من اعتقادات وغيرها من النيات، فإن هذا يؤخذ عليه العبد، وتكون المحاسبة عليه. في الدنيا الناس يؤاخذ بعضهم بعضا بما ظهر وبدا، ألم ترون النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل المنافقين؟ كان يعاملهم بالظاهر على أنهم شهدوا أن لا إله إلا الله ويصلون معه ويظهرون أحيانا الصدقات ونحو ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم على وفق الظاهر عليه الصلاة والسلام، ظهروا الإسلام فعملوا بهذا الظاهر، أما البواطن ما عملهم بها صلى الله عليه وسلم. وهذا يا إخوة نستفيد منه فائدة عظيمة جدا، وهو أن الإنسان ينبغي عليه أن يعنى بصلاح باطنه وصلاح قلبه. إذا صلح القلب فإن هذا الذي يدفع للعمل الصالح، بخلاف أن يكون الظاهر صالحا والسريرة خبيثة، هذا يخشى أن الإنسان يفضحه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. ومتى يفضح؟ يفضح عند موته، يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه طبعا كما جاء في الرواية الأخرى فيما يبدو للناس، ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلها كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن لم يفضح في الدنيا فضح في الآخرة، كما يفضح الغادر كما ذكر هنا الحديث، الذي يظهر غدر يفضح بغدره وقد لا يظهر للناس أنه غادر، ولكن يوم القيامة يفضح، فهؤلاء مفضوحون والعياذ بالله. فقلت هذا يدعو الإنسان إلى الحرص على صلاح باطنه وصلاح قلبه، وإذا صلح القلب فإن هذا الذي يدفع العمل الصالح، فتكون الأعمال الجوارح أيضا صالحة. أما صلاح الظاهر مع خراب الباطن والقلب مريض ما ينفع صاحبه. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج؟ الخوارج قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجوز ترقيهم، يقرؤون القرآن وتحقر صلاتك لصلاتهم وصيامهم لصيامهم، عندهم أعمال عظيمة في الظاهر، الواحد يحقر عمله بمقارنة مع أعمالهم، ولكن قلوبهم ماذا؟ قلوبهم مريضة، ولكن قلوبهم مريضة. انظر هذا الظاهر وانظر إلى ما في بواطنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام؟ كلاب أهل النار يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقاتلنهم. لهؤلاء الذين ظاهرهم انظر ماذا هو، ظاهر في أعمال منهم الواحد يحقر عمله بالنسبة إلى عملهم، وهذا ما يقرر أن القضية تعود إلى صلاح الباطن، فلا بد أن يحرص الإنسان على صلاح الباطن. طبعا يا إخوة إذا قلنا صلاح الباطن ما يرد الإشكال أن نقال كيف صلاح الباطن، ألا نعتني بالظاهر؟ لا، إذا صلح الظاهر فإن الباطن يصلح، لأن صلاح القلب وصلاح الباطن يدفع إلى صلاح الظاهر ويدفع إلى العمل الصالح الذي يظهر، والجوارح تصلح بصلاح القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قلت أورد الحديث في الصحيحين قال يرفع لكل غادر لواء عند إسته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يعني أهنى أهل الغدر مفضوحون يوم القيامة والعياذ بالله فضحا. نعم. قال رحمه الله وقوله فما له أي الإنسان يوم القيامة من قوة أي في نفسه ولا ناصر أي من خارج منه، أي لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله ولا يستطيع له أحد ذلك. قال فما له من قوة ولا ناصر، قال فما له يعني الإنسان يوم القيامة يوم الذي تبلى فيه السرائر، فما له من قوة قال أي في نفسه، ليس له قوة ذاتية يمكن أن يمنع نفسه من عذاب الله عز وجل، يعني في نفسه ليس له قوة ذاتية، إذا كان من أهل النار فيعذب ليس له قوة ذاتية لتمنعه من العذاب. فلا فما له من قوة يعني في نفسه، قال ولا ناصر قال ابن كثير أي من خارج منه، ليس له قوة خارجية، ليس هناك من ينصره، لا شفيع ولا ناصر، شفيع يشفع له حتى حتى حتى حتى يخرج من النار إذا الله سبحانه وتعالى جعله من أهل النار، وكذلك ليس له من ناصر ينصره فيمنعه من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال أي لا يقدر على أن ينقذ الإنسان من عذاب الله ولا يستطيع له أحد ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ، ولهم يتساءلون اليوم الأنساب والقرابة يسأل بعضهم على بعض ويدافع بعضهم عن بعض، لكن في يوم القيامة لا قرابة ولا نسب، لا أنساب ولا قرابة، ولا يسأل أحد عن أحد ولا يدافع أحد عن أحد. وإذا قال الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، النفس توفى ما كسبت، وليس لهذه النفس من يدافع عنها، لا هي لها قوة ولا أحد ينصرها، إذا الله جل وعلا جعلها ممن يدخل النار فيعذب فلا أحد يمنعه، لا من نفسها من قوة ولا ناصر يمنعها من عذاب الله جل وعلا. وكذا قال جل وعلا أيضا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا فتمنعها من عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال جل وعلا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال ابن عباس الرجع المطر، وعنه هو السحاب فيه المطر، وعنه والسماء ذات الرجع تمطر ثم تمطر. وقال قتادة ترجع رزق العباد كل عام ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم. وقال ابن زيد ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين منها هنا. الله جل وعلا هنا أقسم قسما آخر، في مطلع الصورة أقسم بالسماء وأقسم بالطارق، وهنا أقسم جل وعلا قسما آخر بالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. في قوله جل وعلا والسماء ذات الرجع قال ابن عباس الرجع المطر، الرجع المطر لأنه يرجع ويتكرر. قال وعنه هو السحاب فيه المطر أيضا لأنه يرجع ثانية، رجع من الرجوع، يعني بقوله والسماء ذات الرجع من الرجوع، ولكن فسرت بالمطر لأنه يرجع ويتكرر ويعود. قال وعنه هو السحاب فيه المطر. وذكر عن العرب أنهم كانوا يزعمون بأن السحاب يحمل الماء من البحار ثم يعود به إلى الأرض، فهذا رجوع، ولهذا قالوا عنه بأن في قوله جل وعلا السماء ذات الرجع، السماء ذات الرجع قالوا هو المطر، ولا قال كما ذكر هنا القول الثاني ابن عباس هو السماء السحاب فيه المطر. قال وعنه السماء ذات الرجع تمطر ثم تمطر، أي أنها تمطر ويرجع المطر مرة أخرى ويتكرر. وقال قتادة ترجع رزق العباد كل عام، يعني أن السماء والسماء ذات الرجع إن السماء ترجع بالرزق، وهذا ما ذهب إليه ابن جرير، ذهب إليه ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. حتى الإمام ابن القيم كان يرى بأن تفسير قوله جل وعلا السماء ذات الرجع بالمطر هو تفسير بالمثال، وتفسير بالمثال، وإلا هو جعله عاما في أنها ترجع على العباد بالخيرات والبركات ومنها المطر، ترجع بالخيرات والبركات ومنها المطر. نعم. ثم قال تعالى والأرض ذات الصدع، قال ابن عباس هو انصداعها عن النبات، وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد. إذا كان في قوله جل وعلا السماء ذات الرجع والرجع فسر بالمطر، فالله جل وعلا أقسم هنا بالسماء ذات الرجع المطر هنا الذي هو سبب لخروج النبات، هو سبب لخروج النبات، ثم بعد ذلك ذكر انشقاق الأرض وخروج النبات، فقال سبحانه وتعالى والأرض ذات الصدع، قال ابن عباس هو انصداعها عن النبات، هذا الشق، يعني تتشقق الأرض وتتصدع ويخرج منها النبات. نعم، النبات والثمار والشجر وغيرها. قال رحمه الله وقوله إنه لقول فصل، قال ابن عباس حق، وكذا قال قتادة وقال آخر حكم عدل. إنه يعني القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وهنا قال إنه لقول، القول هو قول الله سبحانه وتعالى، وذلك القرآن هو كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل به جبريل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم ليكون به من المنذرين، فالقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال إنه لقول فصل، وفي معنى فصل يعني هذا القرآن قول فصل، قال ابن عباس أي حق، لأنه يفصل بين الحق ويفصل بين الباطل، يفصل بين المتقين ويفصل بين المجرمين. قال وكذا قال قتادة وقال آخر حكم عدل. مع قال جل وعلا وما هو بالهزل أي بل هو حق جد، يعني هذا القرآن ليس بالهزل، القرآن هذا ليس بالهزل، وما هو بالهزل؟ قال لا، بل هو حق جد، ليس بالهزل يعني باللعب ولا العبث ولا باللهو، بل هو حق وجد، كلماته كلها حق، أخباره صدق، أحكامه عادلة، وتلاوته فيها أجر، تتلو تؤجر لك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، تقرأ القرآن وتكرر قراءته وتعود وتكثر من القراءة ولا تمل من قراءته، بل المتدبر لكلام الله عز وجل يقرأ ويتدبر، ولتدبره يفتح الله عز وجل من المعاني مما لم يدركها من قبل. ولذلك سبحان الله، هذه من الآيات العظيمة في كتاب الله عز وجل. لو أن الإنسان يقرأ شيئا مما يكتبه الناس فيقرأه مرة مرتين، ثم إذا قلت له قرأه الثالثة يتثاقل عن أن يقرأه المرة الثالثة. لكن كلام الله سبحانه وتعالى كلام عظيم جدا، أنت تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، تقرأه اليوم، وتقرأ إذا كنت مثلا إنسان يختم نقول في شهر ولا في سبع ولا في عشرة أيام، ويكرر ويقرأ، وله ختمات متعددة، ولا يمل لا يمل. بل إذا كان متدبرا لكلام الله عز وجل، فإن الله يفتح عليه من معاني ربما سنواته ويقرأ ما بدرت لهذه المعاني، ثم أدركها بعد ذلك في معاني بعض الآيات. ولهذا تجد كثيرا من العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في هذا الباب يفتح الله عليهم الفتوحات، يظهر له معنى للآية، وربما هو سنوات يفسر كلام الله سبحانه وتعالى ما قال مثل ذلك، ولكن لما ازداد علما وازداد تدبرا الله جل وعلا فتح عليه. وهذا فارق عظيم بين كلام الخالق وكلام المخلوق، ولا يقارن أبا به. فتجد كلام الناس يمل، تقرأه مرة مرتين ثلاثة ما تستطيع أن تكرره مرة، لكن كلام الله عز وجل تختم، ولو تختم كل سبعة أيام، كل عشرة أيام، كل شهر، وأنت لك هذه الختمات في كتاب الله عز وجل وتكرر. الذي يحفظ يحتاج إلى مراجعة المحفوظ، ويكرر ويكثر من القراءة، وما يمل. وقلت إن كان متدبرا فإن هذا مما يجعله كثير التلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله، فقال: إنهم يكيدون كيدا، أي يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن. قال إنهم يكيدون كيدا، هؤلاء الكفار الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصدون عن سبيل الله ويصدون عن سماع كلام الله سبحانه وتعالى إذا تلاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله إنهم يعني هؤلاء الكفار المكذبون، قال يكيدون كيدا، أي يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن. ولذلك تجدهم يخططون ويتآمرون في إبطال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا، قال: وأكيد كيدا، أي أن الله سبحانه وتعالى يستدرجهم من حيث لا يعلمون، وسيجازيهم سبحانه وتعالى على صنيعهم هذا في الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: فمهل الكافرين، أي أنظرهم ولا تستعجل لهم. فمهل الكافرين، قال أنظرهم، مهل أو أمهل هما بمعنى واحد، مهل أو أمهل بمعنى واحد. قال: فمهل الكافرين، قال أنظرهم ولا تستعجل لهم. والمراد بقول لا تستعجل لهم يعني لا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لهم العقوبة، هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وإنه لآتيهم إن استمروا على الصد عن سبيل الله عز وجل. فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فمهل الكافرين، يعني أنظرهم، قال: ولا تستعجل لهم، يعني لا تستعجل هلاكهم بأن تسأل الله جل وعلا أن يعجل هلاكهم. نعم. يعني وكأن هذا فيه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يرضى بأمر الله سبحانه وتعالى، أن الله ما عجل لهم العقوبة، وهذا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. نعم. أمهلهم رويدا، أي قليلا، أي وترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك، كما قال: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. فمهل الكافرين، أمهلهم رويدا، أي قليلا، أمهلهم قليلا، الأمر ليس بعيد. إن كان الله عز وجل قال لنبيه فمهل الكافرين، يعني أمهل الكافرين وأنظرهم ولا تستعجل لهم بأن تستعجل تدعو الله عز وجل يعجل لهم العقوبة، فقال الله جل وعلا، وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: أمهلهم رويدا، قال أي قليلا، أي وترى ماذا أحل به من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك، كما قال: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. فهذا فيه ماذا؟ تهديد للكافرين، إن أنظرهم الله سبحانه وتعالى فإنه سيأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فالله يملي للظالم سبحانه وتعالى ولا يهمله، ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر ويعذبه عذابا أليما. فالآن هذا من جهة تهديد للكافرين، ومن جهة فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ليصبر عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم علم يقين بأن ما وعد الله جل وعلا به حاصل، وأن عذاب هؤلاء إن استمروا عن الصد عن سبيل الله جل وعلا لآت، وهو قريب ليس بعيدا. ولهذا قال أمهلهم رويدا، أي أمهلهم قليلا، وقد حصل الأمر كذلك، الأمر حصل كذلك، التسرية للنبي عليه الصلاة والسلام بما أنزل الله عليه من هذه الآيات، والتهديد للكافرين إن استمروا فيأتيهم العذاب ليس بعيدا، وهذا الذي حصل لهم. وتم بحمد الله عز وجل تفسير سورة الطارق، التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا في تفسيرها، إن ربنا لسميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.